بتوحشني حبيبي بأي طريقة طمني، في بعدك شفت روحي بتتسحب مني. بلاش اوعى تودعني، وداعك ليا دي الحاجة اللي توجعني. طب احلف قولي اي كلام وريحني وريحني. بتوحشني حبيبي بأي طريقة طمني، في بعدك شفت روحي بتتسحب مني. بلاش شفت روحي بتتسحب مني. بلاش اوعى تودعني، وداعك ليا دي الحاجة اللي توجعني. طب احلف قولي اي كلام وريحني وريحني.